إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه من خلقه وخليله، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكٌ مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لقد انشغلنا كثيرا في الأيام الماضية ولا نزال منشغلين بالحديث عن أحوال هذه البلد وما تمر بها من الفوضى في كافة جوانبها، ولا نزال ننتظر نتائج هذه الحرية التي كنا نرجوها ونأملها جميعا، ولكننا كما قلنا من قبل نريدها حرية منضبطة بضوابط شرع ربنا عز وجل. وانشغلنا كثيرا بالرد على هؤلاء العالمانيين والليبراليين وأعداء دين الله عز وجل من هنا وهناك، وهذه الردود وهذه المحاورات والحوارات بين الإسلاميين وبين أعداء الله عز وجل تأخذ من فكر الناس ومن أحوالهم ومن جهدهم ومن أوقاتهم الشيء الكثير الكثير. ومنذ مدة ويطرح علي أن أخطب خطبة ترقق القلوب وتطيب النفوس وتذكرنا بآخرتنا وتذكرنا بيوم المعاد إلى رب العباد تبارك وتعالى، وقد سبق لنا حديث طويل طويل عن أحوال الدار الآخرة وعن أحداثها العظام وأهوالها الجسام وما يتعرض فيه الإنسان إن كان من أهل الجنة أو إن كان من أهل النار، إما لرحمة وإما لعذاب، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. فرأيت أننا حقا بحاجة إلى أن نقف هذه الوقفة أن نتذكر الدار الآخرة وأن نتذكر المعاد إلى الله عز وجل، وأن ترق قلوبنا، وخصوصا في هذه الأيام التي قد لها فيها شبابنا لهوا عظيما، وأتيحت لهم فرص الباطل من كل اتجاه، وأتيحت لهم وسائل اللهو بما يسمى بالحرية، وتلك حرية زائفة مكذوبة يعصى فيها رب العالمين ويطاع فيها أفراد من البشر. وعجيب حال الإنسان إذا راقب البشر وغفل عن مراقبة رب البشر تبارك وتعالى. كان لابد لنا من وقفة تلين بها قلوبنا وترق بها أفئدتنا ونحن مقدمون على شهر عظيم مبارك، نريد أن يكون شهر رمضان هذا العام مختلفاً عن كل السنوات التي مضت، لأننا نعلم ونؤمن أننا كنا مقيدين مكتفين مكبلين حتى في الكلمة التي نقولها للناس، وأما الآن فقد أتيحت هذه الفرصة وفتح الباب، ولا يغرنكم كيد الكائدين، ولا يغرنكم هذه الجرذان التي تخرج علينا كل يوم تشتم ربنا وتسب نبينا وتهين ديننا، ما هي إلا جرذان أو حشرات لا قيمة لها. وانشغلوا بدينكم وانشغلوا بعقيدتكم وربوا أنفسكم على توحيد الله عز وجل واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إننا لا نريد أن نخرج بهذه الخطب، وهذه الكلمة أقولها كثيرا كثيرا وأرددها، لا نريد أن نخرج من هذه الخطب بلا فائدة ولا جدوى. لقد قضينا أياما طوالا نتحدث عن أحداث الدار الآخرة، وبقي أناس معنا هنا مجاورون لهذا المسجد المبارك، بقوا وهم يسمعون كل يوم الصارخ يصرخ بهم والنادب يندبهم أن اتقوا الله وتوبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، ولا تأكلوا الربا، ولا تأكلوا الحرام، ولا تشربوا الحرام، ولا تتركوا الصلاة. وبقي الناس على حالهم وكأن قائلا لم يقل، وكأن صارخا لم يصرخ، وكأن صائحا لم يصح بهم. بقينا ندخل هذا المسجد في صلاة الفجر فلا نجد إلا صفا يكاد لا يكتمل، ولو فتشت في هؤلاء القادمين لوجدتهم من أحياء أخرى بعيدة عن هذا الحي، هذا أتى بدابته أو بسيارته أو بغير ذلك، وأين المجاورون لهذا المسجد؟ ما لهم نائمون؟ أتراهم قد أمنوا على أنفسهم؟ ما بال هذه الأسواق التي تنصب إلى جوار المسجد يعصى فيها رب العالمين ويؤكل فيها الحرام ويغازل فيها الرجال النساء، بل وتفعل فيها البلايا؟ ألا يفيق النائمون؟ ألا يستيقظ الغافلون؟ أما آن لهؤلاء الناس أن يتوبوا إلى رب الناس؟ وهذه الكلمات والخطب التي تلقى كل يوم إنما هي حجة عليهم، حجة عليهم، فأين هم مما يسمعون؟ وأين أنتم أيها الإخوة مما تسمعون؟ وأين المتكلم مما يتكلم به؟ نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. نريد أن نقف وقفة قد وقفناها من قبل مع حديث عظيم من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نجعل هذا العنوان كما جعلته عنوانا للقاء القادم في برنامجي، قلت اتقوا غضب الحليم، اتقوا غضب الحليم، إن الله عز وجل حليم حليم حليم، ما أعظم حلمه وما أوسع رحمته وما أرأفه بعباده، وهم يعصونه ليلا ونهارا ويخالفون أمره سرا وجهارا، وهو عز وجل يحلم عليهم ويعفو عنهم ويسترهم ويرزقهم ويعطيهم، وهم يستعملون ما رزقهم به في معصيته وفي مخالفة أمره. فلا بد من وقفة، ولا بد من عودة، ولا بد من توبة، ولا بد أن ندرك أنفسنا. والكلام في التوبة ليس خاصا بالشباب الذي يدخل على مواقع منكرة، أو الذي يغازل البنات، أو الذي يهاتف البنات، أو الذي يأكل الربا. الكلام عن التوبة إنما هو للخطيب والمتكلم قبل السامعين، إنما هو لطالب العلم قبل من لا يطلب العلم، إنما هو لمن قطع شوطاً كبيراً في طلب العلم قبل من لا يزال يخطو فيه خطوات. إنها وصية للجميع ونصيحة للجميع أن يتوبوا إلى الله رب العالمين، وأن يتأملوا كلام ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نقف وقفة مع هذا الحديث وقد وقفنا معه من قبل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا في هذا الحديث حال المؤمن وحال الكافر من أول سكرات موته حتى يترك في قبره إلى قيام الساعة. ويا له من حديث عظيم نريد أن نتأمله ونتدبره، ولا أجد حديثا يجمع الموعظة في صورة رائعة أجمع من هذا الحديث، وهو يذكرنا بآخرتنا. والحديث رواه أحمد ورواه أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وأنا أسوق رواية الإمام أحمد وأقف على بعض الروايات الأخرى قدر المستطاع. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وبيده عود ينكت به في الأرض صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. وعند أبي داود: تعوذوا بالله من عذاب القبر، يرددها صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، إذا دنا أجله وحانت ساعة موته ورحيله، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. يا لها من ساعة عصيبة، يا لها من لحظات رهيبة، لحظات يجد فيها الإنسان سكرات الموت. أين المال؟ أين الجاه؟ أين الحشم والخدم؟ أين الجنود والحراس؟ أين الذين كانوا حوله هنا وهناك؟ ها هم يجلسون حوله، وهؤلاء أهله يجلسون حوله، وها هو ذا يريد أن يأخذ من أحدهم ولو ساعة واحدة أو دقائق يستغفر فيها ربه، ولكن فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يجلس الملائكة من هذا المؤمن مد البصر، ويجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. إنها نفس طيبة لأنها طابت بالتوحيد لله عز وجل، ولأنها طابت بحسن عبادتها لرب العباد، ولأنها طابت بحسن اتباعها لخير العباد صلى الله عليه وسلم. إنها نفس طيبة بما طيبها الله عز وجل به من اتباع الشريعة والسير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يا له من نداء لو تأملته، لو وقفت مع نفسك وتصورت حالك ترى بأي نداء ينادى عليك، بأي نداء ينادى عليك عند موتك. هل تنادى نفسك بأنها طيبة، أم تنادى نفسك والعياذ بالله بأنها خبيثة لأنها غرقت في أدناس المعاصي والذنوب والنفاق؟ والعياذ بالله تعالى: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. كيف تخرج هذه الروح؟ هل تجد صعوبة ومشقة في خروجها؟ كلا. قال عليه الصلاة والسلام: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. ما أسهلها، ما أيسرها! تصور قطرة ماء تسيل من فم السقاء، يا لها من سهولة ويسر عجيبين. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، وتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. الله أكبر! ريح طيبة، ريح أطيب من ريح المسك، إنها ريح المؤمن حقا. إنه الإيمان يطيب النفوس في الدنيا ويطيبها بعد الموت، ويطيب للإنسان ريحه وذكره، حتى إذا ذكر بين الناس أو وجدت الملائكة ريحه سألت: ما هذه الروح الطيبة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ يجدون ريحا طيبة أطيب من أطيب نفحة مسك، فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، اسمك مكتوب معلوم عند الله عز وجل، وهو معلوم في ذلك الوقت عند هؤلاء الملائكة، إن كان اسمك حسنا أو كان قبيحا، أيهما تستحق من هذين الاسمين؟ قال: فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له ويشيعه من كل سماء مقربوها. الله أكبر! الوفد المقربون من كل سماء هم الذين يشيعون هذه الروح الطيبة المؤمنة المباركة. وفد ميمون، لو أنك مثلت بأحد من أهل الدنيا ورأيت إنسانا قادما يزورك، تجد أنك تعد له الوفد وتختار له من يستقبله من المقربين ومن الكبار في القوم ومن أصحاب المكانة في القوم حتى يتولوا هم استقباله، هذا في أهل الدنيا. فكيف بحال أهل الآخرة؟ ووفد مقرب من ملائكة الرحمن هم الذين يشيعون روح هذا الإنسان لأنه مؤمن بالله عز وجل، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي. يا لها من إضافة تكريم وتشريف وإكرام لهذا الإنسان. اكتبوا كتاب عبدي في عليين، عليون كتاب الأبرار، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده، تعاد روحه في جسده، قد دفن الآن في قبره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع خفق وطرق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ يا له من سؤال. هو يسير جدا على أهل الدنيا، يحفظه الكل، ولكنه لن يكون في الآخرة يسيرا إلا على من وحد الله حقا، إلا على من آمن بالله صدقا، إلا على من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا واقتداء وتأسيا، ليس على المدعين ولا على المتفيهقين ولا على المتشدقين. ولن يكون كذلك هينا على هؤلاء الذين يحاربون الدين ما لم يتوبوا إلى رب العالمين. من ربك؟ فيقول المؤمن الواثق الذي تغلغل الإيمان في قلبه، بل إلى أعماق قلبه، يقولها واثقا موقنا راضيا هادئا: ربي الله. نعم، لأنه عبد الله في الدنيا، لأنه اتخذ الله عز وجل ربا في دنياه واتخذه إلها، فلم يعبد مع الله غيره، ولم يشرك بالله أحدا، ولم يذهب إلى صاحب قبر ولا إلى صاحب ولاية كما يزعمون ويقول له: أعطني أو ارزقني من دون الله عز وجل. نعم، قال ربي الله لأنه وحد الله حق توحيده، وحده في ربوبيته، فعلم أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا مصرف للكون ولا محيي ولا مميت إلا الله. فلم يطلب الرزق من أحد، ولم يطلب الغوث من أحد، ولم يطلب المدد من أحد إلا من الواحد الأحد. وحد الله عز وجل في ألوهيته، فأفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فلم يعبد إلا ربه، ولم يسجد ولم يركع إلا لربه، ولم يتوكل إلا عليه، ولم يخف إلا منه، ولم يستعن إلا به، ولم يطبق على نفسه وعلى من حوله إلا شرع الله، لأنه يعلم قول الله: إن الحكم إلا لله. ووحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فعلم أن لله عز وجل أسماء سمى بها نفسه وسماها بها رسوله، ووصف بها نفسه، صفات وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فأثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لما سمع قول الله: يد الله فوق أيديهم، لم يكذب على الله، ولم يقل نعمة الله أو قدرة الله، وإنما أثبت لله يدا تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربي الله، عبد الله حقا، كانت حياته كلها عبادة لله. يقول له القائل: اتق الله، فيخاف ويرتعد ويرتعش قلبه وينبض فؤاده. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقول ربي الله، يا له من جواب متقن حسن يسبب لصاحبه كل نجاح. ولكن هل يجيب بلسانه؟ هل يجيب بعقله؟ هل يجيب بذاكرته؟ هل يجيب بذهنه؟ لا، إنما يجيب بعمله على حسب ما كانت عبادته لربه في الدنيا. ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، لأنه طبق الإسلام حقا، لأنه لم يقل الإسلام إنما هو في المساجد فقط ولا شأن له بالحياة، وإنما علم أن الإسلام هو منهج للحياة، كل الحياة، فيقول ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ انظر إلى هيئة هذا السؤال وتأملها. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله. أحبه عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يتغن بحبه في الموالد وفي المؤتمرات وفي الاحتفالات وهنا وهناك، ولم يستغث به عليه الصلاة والسلام، ولم يمدحه مدحا يزيده عن قدره حتى يرفعه إلى مرتبة الألوهية بعد البشرية. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم حتى عبدوه من دون الله. ولكنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع سنته، ورضي برسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة ومشرعا بعد الله تبارك وتعالى، فيقول هو رسول الله، فيقولان له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته، قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. علم أن هذا القرآن إنما أنزل ليكون دستورا ومنهجا، فقرأ القرآن ليؤمن وليصدق. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي. يا لها من رحمة، ويا لها من بشرى، ويا له من إكرام لا يستحقه إلا مؤمن مخلص لله في عبادته وتوحيده. ينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، وفي رواية عند أبي داود وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. فيأتيه من روحها وطيبها، فيأتيه من روحها وطيبها، ويوسع له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ من أنت؟ بشرك الله بالخير، فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول هذا المؤمن رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يرى هذا النعيم الذي أعده الله له فيفرح هذا الفرح، فكيف لو أدخل هذا النعيم وعاش فيه؟ نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من نعيم الجنة، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الحال التي رأيتموها وسمعتموها أيها الكرام هي حال المؤمنين الصادقين، هي حال الذين اتخذوا دين الله عز وجل منهاجا يسيرون عليه في حياتهم كلها، لا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لا يأخذون من الدين ما شاءوا ويتركون ما شاءوا، لا يجلسون فيسمعون ثم يخرجون وكأنهم ما سمعوا. هذه حال المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. وأما الحال الأخرى والعياذ بالله فهي حال الكافر وحال الفاجر وحال المنافق، المنافق الذي أظهر للناس الإيمان وأبطن الكفر، أظهر للناس أنه يحب الدين وأبطن الكره للدين وأهله، أظهر للناس أنه يحب الإسلام وأنه إنما يتكلم دفاعا عن الإسلام وهو يخفي في صدره الحقد على الإسلام وعلى دين الإسلام بل وعلى الرب العظيم الذي شرع الإسلام. إي والله هذه حاله، فليتأملها كل سامع. وأنا أوجه هذا الخطاب إلى العلمانيين وإلى الليبراليين وإلى عبيد الديمقراطية، إلى هؤلاء جميعا أوجه لهم هذا النداء لعلهم يسمعون، لعل فطرتهم تسمع هذا النداء فيرجعون. إننا نسمع من يقول هؤلاء لا يخاطبون بالمواعظ ولا يخاطبون بالخطب الرنانة، وإنما يواجه العقل بالعقل ويواجه الفكر بالفكر، فكيف إذا كان لا يسمح لك حتى أن تعرض فكرك ولا أن تظهر فكرك؟ ليس أمامنا إلا أن نذكرهم ونحذرهم ونخوفهم قبل أن يموت أحدهم. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، والمسوح هذه ثياب غليظة، ثياب غليظة. تصور إلى الإهانة لهذه الروح الخبيثة. قال: فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. أيها المسلمون، ليحذر كل إنسان على دينه، لا تأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اسألوا الله أن يثبتكم على إيمانكم ودينكم حتى تلقوا ربكم. فكم من أناس كانوا يعيشون على هذا الدين فيما يظهر للناس، وكانوا يدافعون عنه فيما يظهر للناس، وفي قلوبهم داء وخبث لا يعلمه إلا رب الناس، فانتكسوا وماتوا على غير الإسلام والعياذ بالله. وأنا قد ذكرت لكم من قبل هذه القصة التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وذكرت لكم القصة التي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، قصة ابن عبد الرحيم. قال ابن كثير: قبحه الله، كان من المجاهدين، ثم فتن بامرأة نصرانية من فوق الحصن ونظر إليها ثم راسلها ثم صعد إليها، كان مجاهدا في سبيل الله ثم تنصر وكفر بالله. مر عليه المسلمون بعد ذلك فقالوا: يا ابن عبد الرحيم، ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعل القرآن؟ قال: أنسيته، ما معي منه إلا آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فاحذروا وخافوا على أنفسكم. يقول الملك: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. هل تخرج هينة كالروح التي سبقت؟ لا، إنها تعلم ما ينتظرها من العذاب، تعلم ما ينتظرها من الهوان والشقاء الدائم الملازم، فتفرق في جسده، تتفرق الروح في الجسد كله، فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يا الله، تصور أن في يدك سيخا من حديد وضعته في صوف مبلول، وهذا السيخ له أطراف مدببة تدخل في ثنايا هذا الصوف، ثم تريد أن تخرجها من هذا الصوف المبلول، يخرج وهو يقطع ويمزق الصوف معه وهو خارج. هكذا الألم، وهكذا العناء، وهكذا المشقة الشديدة. نعوذ بالله من أن تكون أنفسنا خبيثة، فتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. وقد تجد إنسانا أنيقا في شكله وهو يتقطع من داخله وأنت لا تشعر، ثم تفاجأ بعد هذا، بعدما صعدت وذهبت روحه، أن ريحه تبدلت إلى ريح خبيثة، ولونه تبدل إلى لون أسود. نعوذ بالله من الفضيحة على خشبة الغسل، نعوذ بالله من الفضيحة. قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. قال: وتخرج لها كأنتني جيفة وجدت على وجه الأرض. ريح خبيثة، ريح منتنة، إنها ريح النفاق الذي كان يخفى على الناس في الدنيا، قد ظهر الآن وبدا، ووجدت الملائكة ريحه. إنها ريح الكفر، ريح الضلال، ريح الفجور، والعياذ بالله تعالى. قال: فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ريح من هذه الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له، لا يفتح له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إنهم هؤلاء الذين استكبروا عن توحيد الله عز وجل وعن عبادته، وكذبوا بآيات رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. سجين كتاب الفجار. وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتطرح روحه طرحا، يلقى بها ترمى لا قيمة لها، تذهب لا قيمة لها، تطرح هكذا طرحا، قال الله تبارك وتعالى، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تصور إلى الروح حين تطرح طرحا كيف تدخل إلى جسده في شدة وعنف ورهبة، نسأل الله السلامة، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه لا أدري، لا أدري. كيف لا يدري؟ كيف لا يدري وقد كان في الدنيا يظهر الإسلام ويظهر أنه يحب الله، وربما يصيح بين الناس ليلا ونهارا: وحدوا الله، ولكنه بعيد عن شرعه، بعيد عن دينه، مكذب بآياته. تجده مسلما وهو ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أو ينكر عذاب القبر ونعيمه، أو ينكر والعياذ بالله أمرا من شريعة رب العالمين، يقول: لا أدري، لا أدري. هكذا لا تعلم من ربك؟ لقد عبد كل شيء سوى الله في الدنيا فلم يعرف له ربا في الآخرة. يقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه لا أدري، لأنه لم يتدين في الدنيا بدين الإسلام، إنما كان يحارب الإسلام ويحارب شريعة الإسلام ويتهم الإسلام بأنه رجعية وجمود وتخلف، وأنكم تريدوننا أن نعود إلى عصر العبيد وعصر البدو وعصر كذا. الدنيا تقدمت والأيام تطورت والدولة الدينية لا تصلح لزماننا والإسلام لا يصلح أن يحكم. هكذا كان يقول في الدنيا، يكره كل ما هو إسلام. والله يا إخوة، أنا أعرف أناسا من هؤلاء العلمانيين يكره حتى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. إي والله، وأنا حضرت معه مؤتمرا من المؤتمرات أو أكثر من مؤتمر، فكلما أراد متكلم أن يتكلم قال له: ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، ادخل على طول في الكلام اللي ايه دخل ربنا بالكلام اللي احنا فيه دلوقتي. هكذا يقول الظالمون: ما دينك؟ لا أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقولون: هاها. فيقول: هاها لا أدري. كيف لا تدري؟ ألم تكن في الدنيا تقول إنك تحب رسول الله ولكنه ادعاء كاذب، يقول إنه يحب رسول الله وهو يعادي سنته ويعادي أهل سنته عليه الصلاة والسلام ويسخر من دينه، بل وربما كتب كتبا يشتم فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهو أيضا يدعي الإسلام. هكذا حاله والعياذ بالله تعالى، يقول: هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم فقط. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. وينادي مناد من السماء أن قد كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. نعوذ بالله من ضيق القبور، نعوذ بالله من ضيق اللحود. يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، هذا هو جليسه في قبره. أريدك أن تتصور هذا المعنى، إنك وأنت تعيش في بيئة نظيفة جميلة والهواء من حولك ومن فوقك وعن يمينك وشمالك، إذا شممت ريحة ريحا خبيثة تضج وتقول ما هذه الريح اصرفها عنا، فكيف إذا ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وهو مع ذلك جليسه منتن الريح، قبيح الوجه قبيح الثياب، بئس هذا الصاحب. يقول له أبشر بالذي يسوءك، أبشر، أنت لم تر شيئا بعد، إنك سترى من ألوان العذاب والهوان، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ من أنت؟ بشرك الله بالشر، فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، أنا محاربتك لدين الإسلام، أنا عصيانك لرب العالمين، أنا سخريتك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أكلك للربا، أنا أكلك للحرام، أنا شربك للمخدرات، أنا شربك للخمر، أنا إدمانك للمواقع الجنسية المحرمة، أنا، هذا عمله، أنا عملك الخبيث، والعياذ بالله. وفي رواية يقول كنت بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله. وفي رواية أخرى قال فيوكل به أعمى أصم أبكم، بيده مرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه ضربة في بهذه المرزبة التي في يده فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الكريم، ماذا تختار لنفسك؟ ماذا تختار لآخرتك؟ ماذا تختار لمستقرك؟ وليس هو المستقر الأخير، إنما هو مثواك في قبرك، ثم تنتقل إلى مثواك الأخير، إما إلى جنة وإما إلى نار. فاختر لنفسك واتقي غضب الحليم، فإنه عز وجل حليم رحيم رؤوف كريم، ولكنه شديد العقاب عزيز ذو انتقام. فاحذر غضبه واحذر عقابه وارجع إليه وجدد التوبة له. يا كل شاب سمع هذه الكلمات، تب إلى الله من مواقع الحرام ومن الأفلام ومن صحبة السوء ومن صحبة البنات، ويا كل فتاة سمعت هذا الكلام توبي إلى الله وتحجبي واستتري عن عباد الله، ويا كل مراب سمع هذا الكلام طهر نفسك ومالك وبيتك وولدك، ويا كل بعيد عن ربه ارجع إلى ربك وتب إليه، تاب الله علينا وعليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم أغث إخواننا المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل بقاع الدنيا يا رب العالمين. اللهم أهلك الطغاة والظالمين، اللهم أطفئ الفتن في مصر، اللهم أطفئ الفتن في مصر. اللهم عليك بمن يحارب دينك، وعليك بمن لا يريد إقامة شرعك، وعليك بمن يفتن المسلمين، عليك بمن يفتن المسلمين عن دينهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بما سمعتم، واعذروني على هذه الإطالة،